القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مرصد الجاليات المسلمة، يرحب بصدور دليل إعلامي للتعامل مع واقع المسلمين في ألمانيا، والتفاصيل على الصفحة التالية. رحب مرصد الجاليات المسلمة في العالم التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بصدور كتاب جديد يعتبر دليلا موجها لوسائل الإعلام في ألمانيا لمساعدتها في تغطيتها المتعلقة بالإسلام وواقع الأقليات المسلمة في ألمانيا. وقد صدر الكتاب عن مركز الهجرة الألماني وخدمة إعلام الاندماج، وقد شارك 22 باحثا وخبيرا بالقضايا الإسلامية في إعداد الدليل الواقع في 160 صفحة، وصدرت منه أكثر من 300 نسخة مطبوعة إضافة لنسخة رقمية متاحة على الإنترنت. ويعرض الدليل ذو 7 فصول معلومات وقاعدة بيانات موثقة علميا عن كل ما له علاقة بالإسلام، مثل أركانه 5 ومذاهبه والأعياد والمناسبات الإسلامية وأحكام الطعام والدفن عند المسلمين وتاريخ الإسلام والمساجد والمؤسسات الإسلامية بألمانيا وأوروبا، وأحصائيات بتعداد المسلمين في أكبر الدول الأوروبية. ودعا المرصد المسلمين والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا إلى الاستفادة من تجربة إصدار هذا الدليل والتعريف به ونشره على نطاق واسع، حتى تجد وسائل الإعلام الألمانية المعلومات الدقيقة حول الإسلام والمسلمين والقائمة على أساس معرفي موضوعي، لتبتعد عن التصورات النمطية السلبية، مما يجعل نقاش رأي العام الدائر حول الإسلام في ألمانيا أكثر موضوعية. كما دعا المرصد لنقل هذه الخبرة خارج ألمانيا لعدد من الدول في أوروبا كفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وغيرها. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حفظ الأبناء للقرآن هو حلم العديد من الآباء والأمهات، والبعض لا يتمكن من تحقيق هذا الحلم. لقاؤنا اليوم سنتعرف فيه على طريقة مختلفة لتحفيظ الأطفال القرآن مع مدرسة الدراسات القرآنية الأستاذة حنان المطعني. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة هبة، ربنا يديك الصحة يا رب. أستاذة حنان، يعني قبل ما نتكلم عن كيفية تحفيظ القرآن والطريقة اللي بتنتهجيها لتحفيظ الأطفال للقرآن، عايز أعرف من حضرتك ليه اهتميتي بالأطفال بالذات؟ اهتميت بالأطفال لأن لما قرأت في السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى قدوة للمسلمين وللمربيين، لاحظت أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اهتمامه كان واسع قوي بأسس البناء النفسي والعاطفي للطفل، فكان بيهتم بالأطفال وبيفيض عليهم بحبه وحنانه، بيقبلهم بيدعبهم. سيدنا النبي كان عايز يأسس طفل ويطلعه نافع للمجتمع من ناحية القرآنية، من ناحية الأخلاقية، من جميع الاتجاهات. فأنا حابة لما أدي للطفل القرآن الكريم أدهوله بطريقة سهلة مبسطة ما فيهاش أي تعقيدات، يعني لما أقعد قدامه يبقى عايز يستمع مش عايزني أمشي من قدامه. معظم الأطفال يعني بنقعدهم عشان يحفظوا القرآن بالعافية ربع ساعة نص ساعة ويبقى عايز يقوم يجري يلعب يعني. بالضبط. لكن أنا لما بقعد معاه أتطرق للآية الكريمة، بحاول أني أشرح له تفسيرها بشكل سهل في حدوتة، وبعد كده بحول الدراسات القرآنية اللي درستها للطفل بقى إزاي؟ أقوله سبب يعني نزول السورة. إحنا عايزين معلش قبل ما ندخل في طريقة التحفيظ عايزين نعرف إيه الدراسات القرآنية يعني أو إيه المقصود بالدراسات القرآنية؟ الدراسات القرآنية بتشمل أسباب النزول، السيرة النبوية، طبعا أحكام القرآن الكريم، هي كل شيء ملم بالقرآن، كل ما له صلة بالقرآن. بالضبط كده، تمام. لما أنا أحول الدراسات القرآنية دي للطفل وأوصلها له بشكل سهل في كبسولات بسيطة، يبقى ده بفضل الله. مش عايز أقول إنجاز أو إعجاز، لكن لا، أنا بفضل الله نجحت فيه. إزاي أوصل له القرآن وحبيبه فيه؟ ازاي انقله تفسير السورة بشكل سهل، اسباب نزول السورة بشكل سهل. يعني حضرتك مش بس مهتمة بالتحفيظ؟ لا لا لا، انا عندي الطفل لو حافظ ومش فاهم ما لا يعنيني، انا احب ان هو يكون حافظ وفاهم، لان هو ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. تمام. مش عايزاه يردد وهو مش فاهم. طيب خلينا نبدأ في الطريقة. ايه الطريقه اللي حضرتك يعني بتنصحي بيها الامهات ومحافظين ومحافظات القران ان هم ينتهجوها مع الاطفال ويتعاملوا بيها؟ اولا هو طفل ذكي جدا جدا، ما ينفعش ان انا اقعده قدامي واتعامل معاه زي ما بتعامل كده، محط بغبغان قدامي واقعد اردد، هيزهق مني وممكن ما يركزش معايا. انا بقى بعمل ايه؟ بقعده قدامي وبقرا عليه الآية الكريمة أو الصورة الكريمة اللي بحددها له، وبعد كده باجي أتطرق لأسباب نزول السورة. تعالوا نعرف أسباب نزول السورة إيه. تمام، عرفنا أسباب نزول السورة، نرجع تاني للقرآن الكريم، ثم تفسير السورة الكريمة، ثم أرجع تاني للسورة الكريمة، ثم أني برجع لحديث من أحاديث سيدنا النبي وبشرحها بشكل سهل وميسر، ثم أرجع لدعاء من أدعية سيدنا النبي طبعا عليه الصلاة والسلام. أنا عايزة الطفل وأنا بتعامل معاه أعرفه أنه لازم يكون مربوط بربنا سبحانه وتعالى على مدار يومه. لما بنقوم في دعاء، لما بنخش السرير في دعاء، لما بنزل من العربية في دعاء. تمام، دلوقتي رجعت بيه تاني للآية الكريمة، أخده بقى بألف له حدوتة. مش هقول اني انا بضحك عليه بيها، لكن بالعكس انا بألف له عشان ابسط المعلومة. بالضبط، لا، بحط له كمان اخلاقيات جوه الحدوتة دي علشان انا عايزاه يطبق. انا بألف له حدوتة وادي له عنوان اخليه يبقى مشتاق يعرف الحدوتة جواها ايه، ولكن بشوقه طب تعالى نرجع للآية الكريمة وبعد كده ناخد الخلق اللي أنا حطه له في الحدوتة بتاعتي. أرجع تاني أقول الآية الكريمة، لو هنركز هنلاقيه حفظ وأنا قاعدة معاه عمالين نقول الآية الكريمة، ثم أني باخده لبعيد مع حديث وارجع للآية الكريمة، ثم باخده لأسباب نزول، ثم برجع تاني ثم أخده لأسباب هو النزول. هل كده مش ممكن إن هو يعني يحصل له نوع من التشتيت شوية أو يبعد عن الحاجة اللي احنا؟ أبدا، هو بيقوم حفظ الصورة، عرف أسباب نزول الصورة، تفسير الصورة، أخذ دعاء وأخذ حديث ما لهمش علاقة بالسورة الكريمة، لأني أنا عايزاه يبقى طالع قايم من من من من من القعدة الجميلة بأكتر من معلومة. بعد كده بناخد قصة من قصص القرآن أو قصة من قصص الأنبياء برضو بشكل ما فيهوش سرد علشان هو ما يفصلش مني ويزهق. بديله التجويد برضو بشكل سهل وميسر، بس مش بطريقة الكليات وطريقة المعاهد، بطريقة سهلة إزاي ننطق الحرف ده صح من غير ما يكون فيه أي تعقيد. فده لقيته مع الطفل بفضل الله، لقيته معامل معاه صدى حلو، بيطلع من القعدة حافظ، عارف سبب نزول السورة، تفسيرها، أخذ دعاء جميل طبقه في البيت، أخذ حديث. وبعدين لما بنبقى قاعدين أنا والأطفال وحصل أي موقف بعيد عن الخريطة اللي أنا رسماها للوقت اللي أنا داخلة فيه وهقعد فيه مع الطفل، بياخدني برضو في حتة تانية، بنبتدي نتعلم. وأنا أول ما بكتب الأخلاقيات، لأن أنا عايز الطفل المسلم، ابني وابنك وابن المسلمين جميعا، يتحلى بالأخلاقيات. لأني لو أنا طالب علم ولا أتحلى بالأخلاقيات. أنا في اعتقادي أو حافظ القرآن ولا أتحلى بالأخلاقيات. بالزبط. لأن في أطفال كتير حافظين للقرآن ولكن لا يتحلوا بالأخلاقيات. سيدنا النبي قدم الأخلاق قبل الدين. قال لك الأخلاق. حضرتك يعني كلمة أخيرة للمحافظين والمحافظات تقول لهم إيه؟ أرجو إن إحنا نكون رحماء مع الأطفال، لأن لما بتقعد المحفظة أو بيقعد المحفظ ويدي كم كبير للطفل وما فيش حاجة وراء غير يردد بس من غير ما يشرح معنى الآية، من غير ما أنا بعمل اللي أنا بعمله دي فواصل، يعني أنا بعملها فواصل، هو بياخد نفسه وباخده بسافر بيه، بسافر بيه وبرجع، بسافر بيه وبنرجع بقصص حتى لا يمل يعني. بالضبط كده. نعم. لا حضرتك وانت قاعده معاهم في الحصه او في حلقه التحفيظ، ايه الهدف اللي دايما بيكون يعني بينور كده في ذهنك وبيكون هو النور اللي انت بتمشي عليه طول الساعه او ساعتين اللي قاعده معاهم؟ نفسي كل الاطفال يحبوا القران، ما يبقوش متخوفين من القران. نفسي البنت اللي بتبقى قاعده قدامي، الولد اللي بيبقى قاعد قدامي، يبقى في يوم من الايام حامل القران ويعلم القران، والمعلومه اللي انا بقولها يوصلها. انا بوصيهم قبل ما بيخرجوا من قدامي، يا اولاد اللي استفاد معلومه وفهم كلمه انا قلتها له يوصلها، علشان كلنا نبقى نفعين لديننا ولحياتنا بإذن الله. الأستاذة حنان المطعاني، مدرسة الدراسات القرآنية، بشكر حضرتك جدا جدا. أشكرك يا أستاذة هبة. شكرا. أشكرك. شكرا. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان سلامة الصدر. إن القلوب تحمل على من حولها في بعض الأحيان، ربما من موقف ما أو كلمة ما، فيحصل الغضب والشحناء أو الغيظ والبغضاء، فإن بادر أصحابها بتنقيتها زال كل كدر وعم الصفاء وسلمة الصدور، وإذا أهملوا ذلك تراكمت المواقف حتى يصبح في كل قلب على أخيه بغضاء لا تزول إلا بمعالجة شديدة، وربما تركت أثراً لا يمحوه الزمان، وربما لقي الله بهذا القلب الخرب المليء بالبغضاء والغيظ والحقد والحسد والكبر، وهذه الأدواء إذا توالت على قلب أهلكته يوم أن يلقى الله. والله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب أيها الأحبة هي سلامته من كل غل وحسد وحقد وبغضاء وكبر على المسلمين، وسلامته من هذه الأدواء تعتبر من أعظم الخصال وأشرف الخلال، فهي خلة لا يقوى عليها إلا الرجال. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سلامة قلبه، فكان يقول فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لأن سلامة الصدر سبب للنجاة يوم العرض على الله، وسبب في قبول الأعمال. فانظر كم يضيع الإنسان على نفسه من الخير وهو يحمل في قلبه هذه الأحقاد والضغائن. قيل لرسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي وصف أول زمرة تلج الجنة قال صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. فاللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع